بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في السيرة النبوية المطهرة، ومر بنا شيئا من الأحداث العظيمة في فتح مكة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل وطاف بالبيت، ثم دخل الكعبة وصلى فيها مما يلي الباب، حيث أنه دخل مع باب الكعبة واستقبل الجدار الذي أمامه بين العمودين، وكان في الكعبة ستة أعمدة، ثم أنهى صلاته وقام وكبر في أرجاء البيت، ثم فتح الباب وقد اجتمع أهل مكة، فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأمر بلالا أن يصعد إلى سقف الكعبة ويؤذن. وكان هناك ثلاثة من أشياخ مكة، وهم عتاب بن أسيد والحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب، وجلسوا يتذاكرون فيما بينهم. فقال عتاب: الحمد لله الذي أكرم عتابا أن لم يكن شاهد هذا الموقع أو هذا المكان. فقال هشام: لو أعلم أنه على الحق لتبعته. وقال أبو سفيان: أنا لا أتكلم، لأني لو تكلمت لأخبر عني أو أخبرت عني هذه الحصى. هذه مقالة الثلاثة. الأول يقول يحمد الله أن والده قد مات قبل أن يشاهد أو يحضر هذا المكان، لأنه يرى أنه أمر فظيع أن يصعد بلال ويؤذن: الله أكبر الله أكبر. يقول: الحمد لله الذي أكرم بلالا، الذي أكرم أسيدا أن لن يكن حضر هذا المكان. وأما هشام فقال: لو أعلم أن محمد على الحق لاتبعته. وأما أبو سفيان فقال: أنا لا أتكلم، لأني لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ماذا قلتم؟ قالوا: ما قلنا كذا. قال: ألستم قلتم كذا وكذا؟ فما كان من عتاب ومن الحارث إلا أن قال: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لأنه لم يكن أحد عندهم في هذا المكان، ولم يكن أحد حضرهم في هذا الموقع، فعرفوا أن الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو الوحي من رب العزة والجلال ومن رب السماوات والأرض. ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أم هانئ، وكان قريبا من المسجد الحرام، وهي أم هانئ بنت أبي طالب، أم هانئ. ذهب إليها واغتسل عندها وصلى 8 ركعات، وهذه سنة الفتح، بدأ الخلفاء والأمراء يصلونها إذا فتح الله عليهم، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد 203 ثم جلس في المسجد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى ثم قال بعد ما ثم جلس إلى المسجد فقام ثم جلس في المسجد وقال علي قام إلي علي يطلب مفتاح الكعبة. فقال يا رسول الله اجمع لنا بين الحجابة والسقاية. فقال عليه الصلاة والسلام اليوم يوم بر ووفاء. أين عثمان بن طلحة؟ قال أنا. قال خذ مفتاح، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام المفتاح. وعلي رضي الله عنه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطيهم المفتاح ليجمع لهم بين السقاية والحجابة. نعم. ثم جلس في المسجد فقام إليه علي ومفتاح الكعبة في يده، فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجامة مع السقاية. اجمع لنا الله عليك الحجابة. نعم. فقال اجمع لنا الحجابة والسقاية صلى الله عليك. فقال صلى الله عليه وسلم وأين عثمان بن طلحة؟ أين عثمان بن طلحة اللي كان معه المفتاح؟ قال ها أنا ذايا. قال خذ مفتاحك، اليوم يوم بر ووفاء. نعم. فدعي له فقال هاك مفتاحك يا عثمان. نعم. اليوم يوم بر ووفاء. نعم. وأمر بلالا أن يصعد إلى الكعبة ليؤذن. نعم. وأمر بلالا أن يصعد إلى الكعبة فليؤذن. وأبو سفيان هناك 3 وكلهم من الأشياخ، عتاب بن عسيد والحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب. فعتاب يحمد الله أن أكرم أباه على حد قوله، يقول ما شاهد هذا الموضوع. وأما هشام الحارث بن هشام فقال لو أعلم أنه على الحق لتبعته. وأما أبو سفيان قال لا أقول شيئا، يعني لو قلت أخبرت عني هذه الحجارة. وأمر بلالا أن يسعد إلى الكعبة فيؤذن. وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن حسين والحارث بن هشام وهؤلاء 3 كلهم من الأشياخ. نعم. وأشراف قريش جلوس ببناء الكعبة. فقال عتاب لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا. وش يشير إليه؟ حرف تنبيه وذا اسم إشارة. وش يشير إليه؟ إلى الأذان، يسمع هذا الأذان من هذا المولى، من هذا العبد. نعم. فقال الحارث أمام الله لو أعلم أنه محق لأتبعته. لو أعلم أنه على الحق لتبعته. قالوا تكلم يا أبو سفيان. قال لا، لو تكلمت أخبرت عني التجارة. نعم. فقال أبو سفيان لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت أني هذه أتباع. نعم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد علمت الذي قلت. ثم ذكر ذلك لهم. فقال الحارث بن هشام وعتاب بن عسيد نشهد أن لا إله إلا الله. وأما أبو سفيان فكان أسلم قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، حينما أركبه العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قد أسلم. نعم. فقال الحارث وعتاب نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أهل ما اطلع من الثلاثة، ما بدر منا وما تفوهنا به وما تكلم أي واحد بكلمة ولا في هذا المكان وما عندنا أحد. فهذا دليل على أن هناك وحي من المولى سبحانه وتعالى. نشهد أنك رسول الله. والله ما اطلع على هذا أهل كان معنا فنقول أقبلت. ثم دخل صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ. دار أم هانئ بن أبي طالب وهي أخت علي رضي الله عنه. واغتسل وصلى في بيتها 8 ركعات وبيتها كان مجاورا للمسجد. نعم. فاغتسل وصلى 8 ركعات صلاة الفتح. وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا بلدا صلوا هذه الصلاة. ولما استقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا 9 أشخاص لما بدر منهم من إيذاء وعداوة ومواقف معادية للإسلام والمسلمين. 9 أشخاص ما بين رجل وامرأة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءه. من هؤلاء 9 من حصل على الأمان وأمن وأسلم وحصن إسلامه، ومنهم من قتل. نعم. ولما استقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا 9 نفر فإنه أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. يعني في أي مكان لو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة فلمن وجدهم أن يقتله. وقلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمن بعضهم، ومنهم عكرمة ابن أبي جهل أسلم وحسن إسلامه، ومنهم عبد الله بن أبي السرح فأخذ الأمان له عثمان رضي الله عنه وغيرهم. نعم. عبد الله بن أبي السرح وعكرمة بن أبي جهل وعبد العزى بن قتل والحارث بن نفيل وبقيس بن سبابة وحبار بن الأسود وقينتان لابن قتل وسارت مولاة لبني عبد المطلب. فأما ابن أبي سرح فجاء قال إلى عثمان فاستعمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه بعد أن أمسك عنه. رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة ويقتله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عثمان يطلب الأمانة لعبد الله بن سعد بن أبي السرح توقف قليلا على بعض الصحابة أن يقوم فيقتله، إلا أنه لم يحصل ذلك فأمنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما عكرمة فقد استأمنت له امرأته أم حكيم، فقد وكان يريد السفر إلى اليمن. وأما صفوان وأيضا صفوان كان قد هرب، وصفوان ممن لم يهدر الرسول دمه، ولكن حيث أنه كبير في قومه فقد خاف على نفسه وهرب. وجاء عمير بن وهب وأخذ الأمان له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاه المصطفى عليه الصلاة والسلام عمامته التي دخل بها مكة، أعطاها لعمير ليعطيها لصفوان للأمان. فجاء صفوان فقال يا محمد أريد أن تمهلني شهري لأنظر في الأمر. يعني ما إنما جاء ما أعلن الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال أمهلني شهري. فقال عليه الصلاة والسلام لك 4 أشهر. فهذا دليل على سماحة الدين الإسلامي وعلى ما فيه من رفق بالأمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رؤوف بهذه الأمة رحيم بها. نعم. وأما عكرمة بن أبي جهل فاستعملت له امرأته بعد أن هرب وعادت به فأسلم وأسلم إسلامه. وأما ابن خطل ومقيس والحارث وإحدى القيدتين إحدى المرأتين فقتلوا. وأما سارة نعم. وأما حبان فقد فر ثم جاء فأسلم وحسن إسلامه. نعم. واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسارة والإحدى القيدتين. نعم. إحدى القيدتين قتلت والأخرى استؤمن لها وسارة كذلك حصل الأمان لها. نعم. فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه. وأقام عليه الصلاة والسلام بعد الفتح 19 يوما. أقام عليه الصلاة والسلام في مكة بعد الفتح 19 يوما. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني عددا من الأنصار ومن كبارهم يتسارون فيما بينهم يحدث بعضهم بعضا، فقال عليه الصلاة والسلام ما تقولون؟ قالوا لا نقول شيئا. قال بلى ما تقولون؟ قالوا إنا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فتح الله عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا سيبقى في مكة ويدع المدينة ويدع الهجرة. فقال عليه الصلاة والسلام المحيا محياكم والممات مماتكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. فقد تخوفوا رضوان الله عليهم أن يؤثر مكة بالإقامة وأن يبقى في مكة بدلا من عودته معهم إلى المدينة، فكانوا متخوفين من هذا. فطمأنهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله المحيا محياكم والممات مماتكم. نعم. فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فلا يهل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعبد بها. قلنا بأن حكيم ابن حزام كان أراد السفر إلى اليمن وفر إلى البحر يريد أن يركب البحر، فأدركه عمير بن وهب وأخذ الأمان له وجاء، وكانت امرأته قد أسلمت قبله، امرأته في مكة قد أسلمت قبله، فأقرهما النبي عليه الصلاة والسلام على نكاحهما حينما جاء وأسلم، فلا يحتاج الأمر إلى تجديد عقد، فإنه إذا أسلم أحد الزوجين، مر بنا في باب نكاح الكفار، إذا أسلم أحد الزوجين فإذا أسلم الآخر والمرأة لا تزال في عدتها فإنهم يبقون على نكاحهم، وأما إذا لم يسلم الآخر فإن المرأة لا يمكن أن تبقى في عصمة رجل كافر وهي مسلمة. نعم. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة. يعني في مكة أعطاهم عليه الصلاة والسلام التعليمات أن الإنسان لا يمكن أن يريق بها دما ولا يعضد شجرا ولا يصيد طيرا ولا أخبرهم بالآداب التي ينبغي للإنسان أن يتأدب بها في هذه البقعة المباركة وفي هذا المكان الطاهر. نعم. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله عذر لرسوله ولم يأذن لك وإنما أحلت لي ساعة من النهار. نعم. وإنما أحلت لي، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما مر بنا دخلها من أعلاها وأمر خالد أن يدخلها من أسفلها وقال إن اعترضكم أحد فاحصدوهم حصدا، فيقول عليه الصلاة والسلام إنما أحلت لي ساعة من النهار. نعم. وهم قتادة بن عمير بن الملوح الليثي أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يرشدني في هذه الإرشادات ويوجه بهذه التعليمات هم رجل اسمه فضالة ابن عمير من بني جمح أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال فضالة؟ قال نعم. قال بما تفكر؟ قال لا شيء يا رسول الله، وإنما قال ماذا تصنع؟ قال أسبح وأهلل. قال لا، أما فكرت في كذا وكذا؟ ووضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره فيقول ما رفعها إلا وهو أحق الناس إليه. نعم. وحب فلان بن عمير بن البلوح الليثي أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، فلما دنا به قال أبو دالة؟ قال نعم فدالة. فدالة يا رسول الله. فدالة قال نعم. والنبي يعرفه لكن يريد يعني مثلا يقرره في هذا، بما تفكر أو بما يعني تغمر في نفسك؟ لا شيء، وإنما أدعو. قال لا، أما فكرت في كذا وكذا؟ ووضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره. نعم. فلما دلى منه قال أفدالة؟ قال نعم فدالة يا رسول الله. قال ما تحدث به نفسك؟ قال لا شيء، قلت أنت الله. فذهب صلى الله عليه وسلم ثم قال استغفر الله، ثم وضع يده على صدري فسكن قلبه. وكان فدالة يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. كان حبر، والإيمان يفعل في الإنسان الشيء العظيم. وحينما جاء عمير بن وهب إلى المدينة يريد أن يغتال النبي عليه الصلاة والسلام وقد شحذ سيفه ووضع فيه السم، فرآه عمر حينما أناخ بعيره قال والله هذا عمير بن وهب، والله ما جاء به إلا شر، فأخذ بتلابيبه. ثم بعد ذلك بعد المحاورة وكذا قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول عمر حينما دخل عمير ابن وهب والله لكلب من كلاب المدينة أحب إلي منه، فلما أسلم كان أحب إلي من كثير من أهله. يقول عمر رضي الله عنه فلما أسلم كان أحب إلي من كثير من أهلي. نعم. قال فضالة فرجعت إلى أهلي فمرت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت ألم إلى الحديث؟ فقال لا. وانبات فدار يقول قالت ألم إلى الحديث؟ وقلت لا. يعبى الإله عليك والإسلام، يعبى الإله عليك والإسلام، لو قد رأيت محمدا وقبيله والفتح يوم تكسر الأسلام لرأيت دين الله أدهى بينا والشرك يغسى وجه الإسلام. في هذه الأثناء والنبي عليه الصلاة والسلام عند الصفا جاء الناس يبايعون وبايع الرجال، ثم بعد ذلك جاء عدد من النساء يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه عمر يأخذ البيعة منهم. فجاءت امرأة وقد أخفت نفسها تريد أن تبايع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نبايع النساء أو أبايع النساء على أن لا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. لما قال عليه الصلاة والسلام بيعة النساء على أن لا يسرقن، جاءت امرأة وهي لا تريد أن يعرفها وإنما تكلمت قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، وكان أبو سفيان موجود، قال ما أصبت فهو حلال، ما أصبت فهو حلال. هي تريد تخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما كان بينها وبين زوجها. إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه. فعند ذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنها هند، فقال أنت هند؟ قالت هند عفى الله عنك فاعفوه، فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تريد في بداية الأمر أن تخبره لمواقفها المعادية للإسلام، لا سيما في غزوة أحد، لأنها تسمى بآكلة الأكباد، ومر بكم هذا في التاريخ. فقال عليه الصلاة والسلام أبايع النساء، وعمر معه ويأخذ البيعة، قال أبايع النساء على أن لا يسرقنا. قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، أبو سفيان موجود يسمع، فما كان منه إلا أن قال ما أخذت حلال ما أخذت حلال، يعني يريد أن يسامحها. فقال أنت هند؟ قالت عليه، قالت نعم، اعف وعفى الله عنها، فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا يزنين؟ قالت أو تزني الحرة؟ أو تزني الحرة؟ أن المرأة الحرة لا تزني وإنما تزني الأمة. فقال عليه الصلاة والسلام ولا يقتلن أولادهن، فما كان منها إلا أن قالت ربيناهم صغارا وقتلتموهم ببدر كبارا، لأن كان لها ولد اسمه حنظلة، هو أكبر أولاد أبو سفيان، قتلا في بدر. ولا يقتلن أولادهن، فقالت ربيناهم صغارا وقتلتموهم ببدر كبارا. فضحك عمر رضي الله عنه، يقول الرواة حتى استلقى من شدة الضحك، والنبي عليه الصلاة والسلام تبسم من هذا الكلام. قال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. فقالت إن من أتاك وصدقك لا يمكن أن يأتي ببهتان. وفر يومئذ صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، فاستأمن عمير بن وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال ولا يأتين ببهتان، قالت إن البهتان أمر قبيح، وأنت لا تأمر إلا بالرشد والصلاح، تقوله هند. نعم. فلهقه وهو يريد أن يركب البار فرده، واستعملت أم حكيم بنت الحارث بن عتاب لزوجها عكرمة. فر صفوان. طيب قلنا لماذا فر صفوان مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهدر دمه؟ لماذا؟ لكونه شيخا في قومه، لكونه رئيسا وممن له المكانة في مكة، فخاف على نفسه وفر. فذهب عدي، فذهب نعم لا لا عمير بن وهب، فذهب عمير بن وهب واستأمن له. ولهقت به في اليمن فردته، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن عسير الخزاعي فجدد أنساب الحرم. نعم. وبعث صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي حول مكة فكثرت كلها منها اللات. لما عادت هند إلى بيتها كان عندها صنم، فما كان منها إلا أن كسرته وأعلنت أنه لا ينفع وليس فيه لها أي فائدة. نعم. وبعث صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي يقول الرواة إنها كانت تكسر الصنم وتقول لقد كنا منك في غرور، لقد كنا منك في غرور، يعني مغرورين لأنك لا تنفع، والالتجاء إليك يحبط العمل وليس فيه أي فائدة. فكانت تكسر وتقول لقد كنا منك في غرور. نعم. بالهلات والعزى ومنات، ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيتي سلماً. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمنادي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. فكسروا الأصنام التي كانت في البيوت. ومن ضمن من كسر الصنم بعد البيعة مباشرة هند بنت عتبة، فقامت وكسرت الصنم الموجود لديها وقالت قولتها المشهورة: لقد كنا منك في غرور ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.